الله سبحانه وتعالى السقا يتدقف انباريا اما يتلقيتا نبي موسى عليه السلام فرعون بيت عدقو كزامبو هلا نبي هون الله نبي يادرقو اندلاكاتشو لفرعون تأمراتو تشونا سايو نبيين تكتلين كتتن يوم انقريجي اللمت شالو بيلوت لكتلاتشو لسماتشو الجال زد ان يبلد كزامي اللف تأمرا سايوت كالله سلام اللاكاتشو اللهم يهلو نقر قيتا قجندون لما سايت لكبل الجال نفسو بيامنم ولكن بكبر يتنسى لكبلاتشو الفلقم يعني لقلاتشو سياسب الله سبحانه وتعالى يزهوت أهزبهن على جو فأسر بعبادي ليلا للي تزهتو زبوش مطال بقانو تانيالو لا ليلا بللي تطال نبي موسى هزبات جو نزو فخرج بقومه في جنح الليل متجهين ناحية البحر وده بحر وقتاجة هزبوش جو نزو ودو نبي موسى عليه السلام وشعر فرعون وجنوده بخروجهم اندوت فرعون ان سرايت درسبت فاتبعوه مشرقين نقات لي تكتلاتشو مع الغيث والغضب تقطوا تبسجتو يفكر وط فرعون ان هؤلاء لشرذمه قليل نزيكو تقيت يهونو شفروش ناتشو وانهم لنا لغائظ يعني ما سقطتونال وانا لجميع حاضرون يعني دمو بوزو قطر يالنا تتقاچن يطبقن سوشنال ይህን የፎከረ በፈረሴ ኮቴዛው ጫፍልቄ ነው ማስቀራቸው ብሎ ተከትሏቸው ወጣ ልክ ጧት ላይ ሲወጡ فلما ترى الجمعان ሁለቱ ጎሳት ያዩ ፍርዓውን ከነሰራዊቱ ነብይ ሙሳ አለይሂ ሰላም ከነህዝባቸው ያኔ ህዝቡ ጎሳው ሲታይ የነብይ ሙሳ ባልደረቦች ምን አሉ قال اصحاب موسى انا لمدركون درسوا بالله يطفون አሉ ነብይ ሙሳ አለይሂ ሰላም الله ላይ ተደገፉት ምን አሉ كلا إن معي ربي سيهدي الله كوكني كانوا موچاون من قدي مرانيال الله أكبر اللهم سبحانه وتعالى كتتنيا من قدو مراتشو جن بمي چلو تأكمي مجرش سبب ما درسنا برباتشو الله سبحانه وتعالى من على فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر لموسى ملك تاتشنا وردنا اللت بحارون ببتر متب هم ببتر بحر ممتات مستيدر اللي تعيس سبب وهانو عدلم متوا على سبب مدرسة الله سبحانه وتعالى نبي موسى عليه السلام بزاب الترسيمتوت فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم الله ببتراتشو نبي موسى سيمتوت بحارو تكفل كأسراه للتكفل منو بني إسرائيلوش 12 نقيبا أسراه للتناتشو يعقوب يترابو الجوج كيسوف كبنجامين يعقوب ليش أسراه للتناتشو بأسراه للتيوتو أسراه للتقوصة وشناتشو ليان دان دو قوصة ما لفيا الله سبحانه وتعالى بر كفت اللاتشو وزوست الله أكبر وزلي بر كفت اللاتشو يان دان دون دترارا قوما كالطهد العظيم بتلع لك ترارة قوم الله هزبو بزاوس شولكم وتتجمرة علموش من الهلو هزبو بزاوس سرامد اقراتشو تشك عالك كام ينتبوزو اك ايو تكباتشو على جانسو تشك عالك كام نبار يعني سكفت فرعون منال ايه بحاركو كلهم كراتن يالل ايه بحاري تكفتو لن يالا قرماتش لكبراتش النوال فرعونكم وازلفنا ثم الاخرين كزام ليلوچن اسكتلناچو فرعون كنسراويتو كتو اندگبا يا نبي موسى حزب كتو اندوطا يي اند ترارا يقومو يوها ما ابل تناگباچو تنادنا ندل سراويتو نزواتو الله من قال وأنجينا موسى ومن معه أجمعين موسى ننا هزبوچن أدنناچو ثم أغرقنا الآخرين ليلوش كريوچن يا فرعون سراويت كن فرعون إذاو بحر وسط قسطمناچو إن في ذلك يكو لآية يني تأمر يني جيتنت مكلچين ان في ذلك لايه يه اني ودني تدغفسو عندما يودق يتايبت تامر ملكتين من الله سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى بس يتدغفن سو يدلو وندمي ما لين متدغفو اهتي ما لين متدغفي بدنغو بافرو بچقو ودي متدغفي الله خالق كل شيء يكون نغر فطر الله يالا ليلو نبي الله ابراهيم عليه السلام نبي الله إبراهيم هزبو تشاچون لبوزو عمتات دعوة درقو كزام ألفو ميامل كتن تاوت قبونا بفاس فلال لطباتشو قرار لطباتشو بانون تسباب روسيايوتن قوة جيت على مونوناكو راسون كراسو مكلا كالتكات على مچالوناوكو اللهاني قزيونا لدو سباب نوت هزبو قناهو نملي ساماتشو عالشال بل سباب بركبن بلو لأكاتلاتشو وصل لأكاتلاتشو هزبو باند اللي عدم أباتاتشوم أذر نبالو مأبرو حزب الله قاتلاچ وسن لبوزو قنات انجت تسبسب النبي الله ابراهيم عليه السلام بسات لما قاتل تسبسب ساتو فجكك ندد مفسروش من يلالو يساتو مندد يساتو اند ترارا موطات كموطاتو يتنسى بلاي اوافات سيعرفو طبسو يطلعچو نبر ساتو بتام ساتو سماي درس درس بتام فجكك እንዴት አድርገው ነብይ ኢብራሂምን ወሩሩ ይክተቷቸው ሸይጣን መጣና አማከራቸው ሁሉም ለጥፋት ተሰማሩ ሚንጀኒክ ይወስፈንጠር ስሩና ወሩራቹ ክተቱታላቸው እነሱ በዚህ ሐሳብ ተስማሙና ወስፈንጠር ሰርተው ወሩረው ብቻ አላህ ፈቀደና ሳቱ ውስጥ ከተቷቸው ያኔ ሳቱ ሲገባ فقال له جبريل جبريل መጣ ኦ في النيران ابراهيم عليه السلام ሳቱ ውስጥ ይያሉ يا ابراهيم انت ابراهيم عليك حاجه مرዳ ጉዳይ አለ እንዴ نبي الله ابراهيم دمو عندي يمريت اسباب كالك كسماي كونما الله يبقاني علالونا منالو فقال ابراهيم منالو حسبي الله الله تكينو ونعم الوكيل من يامر متكفيا من يامر متك يا الله سبحانه وتعالى اللهم سبحانه وتعالى عندي تدغفوبت الله التواچو مناله لكببات اساتشو لكببتشاتشو سات تزازا وردا كل ايانا انت ساتوي كوني وني بردن قزقزا هوني تمام بردو اندي يغلاچو منكتر والسلامن لزبيرش طرو اير سريلاچو طرو انفايرومنت هوني لاچو ابراهيم عليه السلام ساتو وسط لبوزو قنات جبتو قويتو منم نغير سايهونو كساتو وسط موطات تشارو يتدغفوبت الله التواچو ما كانو وندمي بتدغف علموش اندميلوت الله سبحانه وتعالى بردن بلو اقومو بيهون نورو ليلة تزاز بايكت النورو ابراهيم بردو يكالله شونا ليلة اسكت والسلام يترقاك شونا الله سبحانه وتعالى بساتشو بسولة تدقفة باريا يتفطرون هجت اسا سات تفطروا سو ما قتل ابراهيم انقم ما قتل الچالجم با الله لي تدقفو باريا نبرونا سلزي واندمي انت ما كان بتدقفو اهتي لجفلش ما قالوا حسبي الله بي سببنا درشي يسين سببنا درشي كزاقن الله لي تمكي سرادته اندمي ودمنا من واتد سببنا درس حسبي الله يقول لي إبراهيم عليه السلام الله بكين أليس الله بكافين عبدا الله باريونا يبكاو من ديكونا ملو تداري التأشيتي كيتاش لي تلقفي تنقوي بيتات تمرالش حسبي الله بي ليلاوا በአላህ ላይ በመደገፋ በታሪክ አንድ ላይ ትልክ በታሪክ መዝገብ ላይ ተመዘገበችው ሀጀር ኢብራሂም አለይሂ ሰላም ባለቤት የነብይ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ቅድመ አያት ሀጀር አለይሂ ሰላም كما في صحيح البخاري من حديث ابن عباس ابن عباس بخاري لي باستلالفوت حديث لي وترك ابراهيم هجره وابنها اسماعيل فوق زمزم ابراهيم عليه السلام هجرنا لجوان اسماعيل فتواتشو هدا وترك لهما جرابا فيه تمر تنش قالي تمر ادرغو وسقاء فيهما تنش دمو بقا او ادرغو تنش تمر تنش او ادرغو طلواتشو هدا يت مكه برحالي وبدا ابراهيم ينطلق ابراهيم عليه السلام ትቷቸው ምንም ነገር ሳናግራት አላህ አዘዝ ስለነበር ትቷቸው ዝም ብሎ ዞር ብሎ ሲሄድ فقالت هاجر هاجر قالت يا ابراهيم انت ابراهيم الى من تتركنا في هذا الوادي ازي بالو شلقو لي لما انو متونا وابراهيم لا يلتفت اليها وانما جعل ينظر الى السماء ابراهيم ود السوا سايزور ود السماء ما يتون قتل ود السماء كسماء يالو جيت يعززي نو ليلا تفلو فقالت هاجر هاجر من قالت الله امرك بهذا الله نو اندي عززه قالت قال ابراهيم من قالو نعم او الله يعززني ايتي بالله يا منج سيت من قالش تادي هاجر عليه السلام قالت كلمه تجسد حلاوه التوكل يتناغرچو يتوكلن ماننت يجلزه قال نبر ولذت اليقين بالله لي يمدغفن تفتن يجلزه قال تناغرچ اذا قالت اندي ما كون الله ما كززه اذا لا يضيعنا الله سبحانه وتعالى عزهون تن فيتلنا الله هيطفن الله علموش من يلالو انديت انديت لالچ وهي لا ترى انسان ولا انسا متيو سويل تنقساقاش يللبت بعدو برحلين وهي لا ترى ماء ولا بناء وهي الا يتبغنب بيت الا لم على بعدو برحا وسطن يالچ وهي لا ترى الا جبال مكه احرقتها على حراره الشمس يصحي ما مات يوردبت درق ترارا جليلا ما تايبت بوتا لي تكبا الله اكبر وهي لا ترى الا رمالا ترى تبيا بتش بعدو براها لي صحي يوردو تبيا بتش ياييتش دي تلالچ اذا لا يضيعنا الله يتلنا متلالچ نعم توكل لو كني بالله لي مدكف مالتي هنا اللهم والله التوات من العلماء منالو ونفد الماء اذا تطلات يهدو اوها علق وانتهتم تمر معلق بل جف اللبن في ثديها طوطام درك اسماعيل عليه السلام من يطفو فبدات تجري جري الانسان الملهوف يتجنق سوينت جنقت مروط جمرج سبب لما درسك لما فلق يونه نجا تروطالش تهرتن على الصفا واخرى للمروه عندي صفا ترابا اللي توطالش زاري حج بلن من هدبت صفانا مروه مروط يجدنا ان الصفا والمروه من شاعر الله يا الله يدين مجلجا ملكته نو صفانا مروه عندي صفا اللي توطالش الى غزي وردا مروه اللي توطالش سبات اندارجت وفي الشوط السابع سمعت صوتا تمس سماج فنظرت الى رضيعها المبارك وتدود تباركوا اسماعيل عليه السلام سورة استملكت فرأت الملك ملائكة قومك اسماعيل راسلي جبريل قمايجو جبريل عليه السلام يلامس الارض بجناحي بكنف مريت كت كت يدرق تملكتك وفي رواية الطبري من حديث علي طبري اللي بتزقبون حدي علي باستلالفوت وحسن وحافظ ابن حجر في كتاب الحج كتاب الحج لي حافظ ابن حجر حسن وبالوت حديث لي أن جبريل عليه السلام نادى هاجر هاجر انترات وهي على المروة الصوى مروة ترار اللي هنا يالله وقال لها بلوالات من أنتي من نشانجي من أنتي من نشانجي فقالت هاجر من قالت انا ام ولد ابراهيم اني ما يا ابراهيم يلجنات نيالچ سي راسواني هاجر نيالالچم وانما نسبت نفسها الى ابراهيم لودي ابراهيم نو راسواني استغاچ لمن لان ابراهيم يعرفه اهل السماء ابراهيم من السماء نواري ملائكوت شاقوت لا الله دين سلسات يتورور باريا ملائكوت شاقوت نبر اني يا ابراهيم يلجنات نيالچ فقال جبريل علات الى من وكلكما في هذا الوادي ازي بادو شلقو برهلي لما انو على في نسطواچو هيدا لما انو يتواچو قالت هاجر من قالت الى الله ودع الله نيتول فقال جبريل عليه السلام من قال وكلكما الى كافي ودمي بقاچو جيتان ويستقاچو የሁሉም ነገር ጌታ በሆነው አላህ ወደም ይበቃችሁ ነው ያስጠጋችሁ والله አፈሩን ቆፍሮላ ተደውሃ ፍልቁ هاجر መርዋ ላይ ነበረች የሮጠሽ መጣችና የፈለቀውዋ ድርቆ ፍሱ እንዳልቀባት فبدأت تضمه مجدب جمرች زمي قومي قومي يالش مجد زمزم يمطو كزي نو زمي زمي قومي قومي كميلو نو ترابس يمطو زمزم وها فلك ازاني جدبچو متطاس جمرچ شوف الله التوات الصانا تولد ميططاو وها الله سبحانه وتعالى سطات بل كزي الفو نبي صلى الله عليه وسلم عند تناغروت زمزم وها لما شرب له الا لتتطاو نجر مدهانيت زم انت لمثالي حج لي الله وفقك وهده زمزم وها لك متطاط فيت يا رب عليم لتادرغي بلا كتطاو والله حليم يا رب بلا شك النبي صلى الله عليه وسلم قال ጤንነት ይልሰጠይ ብለ ከተጣጣይነት ሊማሹሪ በለ ለተጣጣው ነው በሌላም ሐዲሳቸው ላይ ዘምዘሙሃ መድሃኒትም ምግብም ነው ይላል በትክክል እርቦ ከተጣው ዘምዘሙሃ ወዲ በትክክል ይሞላል በትክክል ተጨባጭ ታየኝ በሽታ አሞ ከታጠብ ከተጣው ትሽ ይሻላል ሊማሹሪ በለ አላህ በሱ የተደገፈሽ ባሪያን ለሷም ለትውልድም ይበቃል ውሃ ፈለቀላት አላህ ጥሉ የሚጥል ጌታ አይደለም አንደኛ ይሄን ሰራላት ነብይ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ይላሉ የእስማኤልን እናት ሐጀርን አላህ ይዘንላት ብትተወው እኮ ለው ተረከተ ለካነት አይነን ማዒና ብትተወው ራኩ ዘምዘማን ባትገድበው ነው ትልቅ ምንጭ ሆነ ነበር ይላል እሷና ትውልድ የሚጠጣውሃ በአላህ ላይ ለተወከለች ባሪያ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ሰጣት ዛሬ እናንተ ዘምዘማን እየጠጣን ሲያመንድንበታለን ሲረበን እንጠግብበታለን በል ከዚህ አርፎ ዱዓ አድርገን ዱዓችን ሲጃባ ያረጋል ኢማሙ ሻፊዒ ምን ይላሉ ዘምዘሙሃን ዒልም አላህ ዓሊም እንዲያደርገን ይተንጠጣ ነው ዒልሙ ደረጃ አደረስነ ምን ነው ለተቅዋ ብለን ተጠነው በነበር ያ ይሻል ነበር አንተ ዘምዘሙሃን በትክክል ነይተ ከተጣው ላልከው ነገር አላህ ያደርግልህ ይህ በማን ሰበብ ነው ተገኘው በአላህ ላይ በተደገፈችው ሐጀር እህቴ እንዴት ነሽ አንደኛ ይሄን ሰጣት ይላሉ ሁለተኛ ለሐጀር የተሰጣት ስጦታ ውሃ ተገኘ እንግዲህ ውሃ ጥያቄ ተፈታ ከዚህ ውጭ ምግብ ያስፈልጋል አይደል በመጠለያ ያስፈልጋል ጎረቤት ያስፈልጋል መንደር አናኗሪ ያስፈልጋል እንደ ውሃው የሚፈልቅ አይደለም ይሄ ደግሞ አላህ ሌላ ሰው ይሰጣት የመን አካባቢ የሚኖሩ ጅርሁም የሚባሉ ጎሳዎች ነበሩ በመካ ሲያልፉ ከርቀት አሞራ አጥሎ ሰማዩን ያያሉ ምን አሉ እዚህ ቦታ ላይ ውሃ ፈልቆ መሆን አለበት እንጂ አሞራ አለ አንዲ ብሎ አይጽፍም መልክተኛቸው ሲልኩ በትክክል መዋፈልቋል ህዝቦችን ጠራቸው ተሰብስበው ሲመጡ አንዲት ሴት ከመታጠው ጻል ልጅ ጋር ቆማለች ሱብሃንአላህ አላህ ግን በሱ የተደገፈሽ ባሪያ ነበረችና ግርማ ሰጣት አስከበራት መጡና ምን እንዳለው ታቃላችሁ ትፈቅጅልናለሽ ሼህ ከጎንሽ እንድንሰፈር ውሃውንም እንድንጠቀም ትፈቅጅልናለሽ ባያለች አሏት ሀጀር ደሞ ብቻ እናት እንግዲህ ሴት እናት አቀም የላት እንዲወስደው ጥለው ቦታው መቆጣጠር ይችላል ግን አላህ ሀይባ ሰጠ እሱ ጋር የተደገፈን ባሪያ አላህ አይደለም እሱ ሀጀር ኮራ ብላ ምን አለች አንደኛ ከውሃው መብት የላችሁ የራሴ ነው አለች ሁለተኛ ለምትጠቀሙት ውሃ አጅር ትከፍላላችሁ አለች ደሞዝ ትከፍላላችሁ ክራይ እነሱ እሺ ከፈቀድሽልህማ አላሁ አክበር ፈቀደችላችሁ ከነሱ እሷ ጋር መኖር ጀመሩ እንግዲህ ቤት እዛው ተሰራ ጎረቤት ተገኘ ምግብ ተገኘ አናኗሪ ተገኘ ሁለተኛ ይሄን አደረገላት ይላሉ ሶስተኛ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala አልጣላትም እሷ ደንግጣ ውሃ ፍለጋ ምግብ ፍለጋ የሮጠችው ከሶፋ ወደ መርዋ ሰባት ጊዜ የወጣች የተመላለሰችው ሩጫ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala جعلهُ ሱነተን ይጥባ ሱና ህዝብ ትውልድ የሚከተለው ሱና ነው እኔና አንተ ሐጅ ብለን ሄደን ሶፋና መርዋ መሮጥ ይግድ ነው መሮጣለን ይሄን ሐጀር አለይሃ ሰላም የሮጠችው ክስተት ነው ሐጀር ትታወሳለች እቺ በአላህ ላይ የተመካች ባሪያ ያን ስንሮጥ ያስታወሳት ነው ምንሮጥ ሐጀር የሮጠችበት ክስተት ይላል አራአይቱ አራተኛውና ትልቁ ስጦታ እቺ በአላህ ላይ በመደገፏ አላህ የሰጣት ስጦታ ይላሉ ዑለማ ከሷ አብራክና ከታላቁ የነብያት አባት አብራክ ከኢብራሂም አለይሂ ሰላም ዘር በእስማኤል አድርጎ ማንወጡ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አፍጠሩ البشر عرفته البشريه የሰው ልጆች አይተውት ሰምተውት ከሚያቁት በላጭ ፍጡ ከአብራክ ወጣ አፍጠሩ المخلوق وطعت قدمه መሬትን ጠጠርን በግሮቹ ከረገጡ ፍጡራኖች በላጭ ፍጡ افضل البشر فتحت لاستقباله السماوات السبع السن لمقبل سبعت السماء لانجدنت يتكفتلت مخلوق كمان ابراك ليوطاو كسيدنا حجرنا كنبي الله إبراهيم بإسماعيل عبركم المطاب الله سبحانه وتعالى هل ضيعها على تندي لا والله ما ضيعها الله لباري وبكي هنا كده بس بذكر يتدقف يسمى من ريزو هيدا السنة تمكبت الله يدنون إهتي حجرنا يتشال الناتوجي ما كانوا متمكوت ما كانوا متدقفوت الله يبكى أنه أليس الله بك في نعبته الله بكياتشن كيتانو علماء من يلالو يتوكل دمو تدريبيا بهيدتنا بالتدابر توكلي الله لي مرو له مرو مدك في درجه على مدرس عند حجر عند نبي الله موسى بل عند الناس لمقرب بهيدتنا بالتدابر حتى نبي الله موسى بهيدتنا يدبروا تلالو علماء القران استنباط ادركوا من يلالو عند نبي الله موسى عليه السلام ك مدين كتما نورو سيملسو ودا مصر اگر ودا اگراچو سيملسو 10 عامت قويتو زناب نبر وقتو چلما نو نفاس الله منگدو على تاياچو الله كتراراو طق طورو سينا ترارا كبابي انتنايو سات انسا من جانب الطور كتراراو طق سات اي كذا بيتسبوچون قويون يالونا ساتون ما ييزا منگد ممريا ميوناچ يزو ليمتو سيهدو الله سبحانه وتعالى زاغا اگنياچونا نبي يادرغو زو شوماچو باناگراچوم گزي الله معجزه ود فرعون ليكاچو سلوهنا لفرعون مياسامنو بتامر ليساتاچو فلگ بجي اسكو بقنيچ مندنو انت موسى لاچو ايما بتري نو دي سرابتالو دي سرابتالو قال والك ما في يمينك انگدا بقني اسكو نسكي طالو لاچو لك سيطلوت يي بتروي مدولا ود باب تقير يعني نبي الله موسى ولا مدبرا ولم يحقق روتو زورو مروت جمرو سايملسو الله سبحانه وتعالى يا موسى اقبل ولا تخف انت موسى تملس عتفرا انك من الامنين انت امان كم يهون سنه فليل ايا انه لا يخاف لدي المرسلون كنيزنت ملكتنيوچ اي تازاج باروچ ايفر اقبل علاچ يي مرحله يمجمرو مرحله نو يلالو علموچ ሁለተኛው مرحله لنبي الله موسى عليه السلام فرعون الله معجزه ستوچهن معجزه يزو هدو معجزه بياسايوت دولاو سيطولت باب تقير اجاچون اوطولت اند صحاي اند چرق ابرى ليامن አልቻለ فرعون ايه موسى يزهبن يمطا سحر دغمت نو انا منه انغدا نجا يوم العيد بعمت بالاچ نوطا ويحشر الناس ضحى طات حزب يسبسب حزب بحالن اللي انتياياتلنا دغمت نو يزمطاو انيم دغاميوچن يجمطالو انتي اي حزب فيتالا فتولى فرعون فجمع كيده ثم اتى فرعون تنكولن سبسبنا 3000 دغاميوچن يزو مت 3000 ساحر زوباچري كاغر يالوتن ولا سباسو يزوباچو مت كذا انسون فيت لفيت كمصافي 3000 ساحروش قموال حزب فيت نو حزب كبال انت امر لي قالوا يا موسى انت موسى اما ان تلقي واما ان نكون اول من القى انت تتل مجمريا دغمتهن ويشኛ قدمن انطال انچتنا جمداچنن قال بل القوا بل ان انت طالوا لك سيطلت فاذا حبالكم وعصيهم يخيل اليه من سحرهم انها تسعى لموسى تخيلبت منو دغمتنا جمداچونا انچتون طلو كلايو لي وها سيدفوبت يدرق انچت جمد اندي ينكسكسلات يخيل انها تسعى من قصاقص مسلو لنبي موسى يعني نبي الله موسى فأوجس في نفسه خيفة موسى تنش نبي الله موسى دنقطة أوجس أحس مالتنا مفسر وشن دميرت الله من قال قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى أدفرا أنت نيبله المتون دول الله أنت على لجسي تلوت يعني كل يتقالو سوس تشيد قامي يتقالو ندال دقمت أنوا بالتراجوات ندباب تلوت واطباتو كزام دنگتاو ساحر السجود اللي ورده يه هلتنياو درجاني لال مجمراو جراش دنگتاو روطه ربتناو هلتنياو نبي منو كتلاكو بحالا تنش دنگتاو يا هل سينكس عقص يا نظر سيو يخيلو إليه مسلوتناو دقمت برو ممسل نونجي ونتنتي اللو سوستنياو مرحلة قدمي أسالفناو فرعون كبست كيسي كتلاتشو ونزو كبست قراتشو هل ديتي لفو حزبو من قال انا لمدركو درسوا باللي قالوا انه سيلو يعني حقيقه التوكل متاج كلا by no means but nay بچراش ان معي ربي سيهدي الله يني جيتا كني كارو موجعون مسيبرني ايو سوستنياو تككلنيو يتوكل درجه مالت زي درجه زي درجه لمدرس باندي ادل قران ستا بزا يا الله ما ان ستاك لتوكل يتنساسا تككلنيا ودزي لمقارب تشلاله انغدي اندي اينت تلك درجه لي توكل لمدرس ميكتلوت نطم ماوك قلبن بواعث التوكل بلو صفاتوا علماوچ لتوكل ميقسقسو نغروچ بالله لي بيتش عند تمك ما يادرغو نغروچ ناتشو اندنيا معرفه الله عز وجل الله سبحانه وتعالى بتكل ماوك فمن عرف ربه وجد نفسه مدفوعا الى الاسناد اليه والتوكل عليه الله سبحانه وتعالى بتكل ياوكو نفس ود الله سبحانه وتعالى ود ممكات بسو بتش ود مششت ود متتغات ستتغف ياكنيا فالملك كله بيد الله فطره عالم كلهم بالله سبحانه وتعالى سرنو وتحت سلطانه بسلطانه سرنو يبسط ويقبض يزرغال يجبطال ويؤتي ويمن يلغسال يكمل ويحيي ويميت يقلل يكسكسال الله سبحانه وتعالى ويعز ويذل يفلقون كف يدرغوال يفلقون كطاش شمدمدوال لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه يسون فرد ميقرمان ميملسو يلا يهلو فطاري هو جيتان الله ستاكو لكاسون يهلو نغرا سغين لمن سو قال الدكفم ميل وسط ينساسا طوارئ ميقسكس يهنو يقول الله تبارك الله سلا تلك علم القرآن اللي انت بلين نكرا وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين وعنده السزنجن مفاتح الغيب يروق نجر غيب مكفش وقلف الله زنجن لا يعلمها إلا هو السجل لا ماك ويلم ويعلم ما في البر والبحر بيبسم بوهاو مستقلون الله يكبر سنتشي آسا سنت ملين آسا اندال من اين يتكرر اندالاتشو سبحان الله الله يكبر مريت ليال قندال سو تنكس إيه الله سبحانه وتعالى بدقل الله يكبر وما تسقط من ورقتنا منم كتالكو كبهر زاف كزاف لي تقورتا كيتين يوم عتكل تقورتا أتودكم إلا يعلمها الله وقت بيقولك كدي عالم لي سنت شي زاف سنتين تكتال الأوستراليا براها لي جابان براها لي إتوبيا برا سنت نقرا اللي بنفس تقورتا ميور كتال يمت وركبتن كتالان بطان من أقوال الله سبحانه وتعالى دين تقيتانو ولا حبة بنان ينكوية في ظلمات الأرض بجعل ما بوت علي ولا رطب ولا يابس الدرك رطب ميلم إلا في كتاب مبين كل سكهنو مزعف لي يتزقر بيون يتوقع كالله قد ميعملت ميوت أنا كريل هلون أواقعي هنا قيتانو الله سبحانه وتعالى قال العلماء علماء من الالو الله الله يعلم ياقل ما كان يهونون ياقال يالفو باست وما سيكون لو دفيت ميونو فيوتشرن ياقال وما لم يكن لو كان كيف كان كيف يكون يالهونو بيهون نورو انديت اندميون الله ياقال الله يعلم ما كان يالفو وما سيكون لو دفيت ميونو وما لم يكون لو كان كيف يكون الله اكبر الله كلن ياقال عند تيت سويه تتكسو بيستو بيمتاو نور انديت يموت اندنبر كن الله ياقال يالفن ياقال ميمطان ياقال يال هونن انكو بيهون نور انديت اندميون الله ياقال كل نغير يكون عليم سلازي انت كل نغير مياكيت علي بيتشا مدكف اندالب مستيا اللهن بتوحيد بتككل ماوك معرفه الله عز وجل قل بل الى الله سبحانه وتعالى اغير الله ابغي ربا وهو رب كل شيء በላቸው ከአላህ ውጭ ሌላ ጌታን ረዳት ፈልጋለሁ እንዴ? አላህ የሁሉም ነገር ጌታ ሆኖ ይያለ አንተ ምትለምነው ቤተ ዘመድም ይሁን ምንም ድንጋም ይሁን እንጨት ይሁን የሁሉ ነገር ጌታ አላህን አላህን አትጠይቅም እንዴ አንተ? አላህ ስብሐት አልዘማ ማለህ እንዴ? نعم አላህን በትክክል በስሞቹ በተግባራቶቹ ተውሂድን በትክክል ማወቅ አላህን ሱብሃነ ወተዓላ ብቻ እንድትደግፍ ከሚቀሰቀስ ነው። ثانيا ሁለተኛው من بواعث التوكل معرفة الانسان بنفسه የሰው ልጅ ነፍሱን ማንነት በትክክል መረዳት وعجزه ደካማነቱ معرفة الانسان بضعفه ومحدودية علمه وإرادته وقدرته የሰው ልጅ ወቀቱ ውስንነት ያይሉ ውስንነት ምንም እንደማቅ ደካማ መሆኑን ሲረዳ አላህ Subhanahu ወተዓላ ሊደግፋል። لا يعلم متى يموت መቼ እንደሚሞት የሰው ልጅ ያቅ ደካማ ፍጥሮች ይሆናሉ። ላይ ولا اين يموت የት እንደሚሞት ማቅም ولا كيف يموت እንዴት እንደሚሞት አቅም በጥይት ነው የሚሞት ታሞ ነው የሚሞተው መንገድ ላይ ነው የሚሞት አቅ ይህን መሆኑን ሲረዳ ومن هنا يعلم الانسان حق العلم بتكل الردال ويوقن حق اليقين اونت الى البرغتنيت الا حول له ولا قوه الا بالله بالله انجي منم حيلم بلحات من دلله يرد راسك لك والله بتكل ستاسنتلو اندي دكام فطور دونك تردال تنش كيلومتر دت دكمالت عليك لقال كدكامانت يتنسى حيل لماغنيت انقلف كالتنيا حيلات تاغني ودقنو انقلف زاو دفتو كذا حيلت اندغنا ይዘህመት ተነሳ ደካማ መሆኑን ሲያቅ ለሊት ተኝቶ ይጠብቀው ወደ ነበረው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala መጠጋት እንዳለበት ውስጥ ይረዳል ራሱ መረዳቱ فما به من نعمه العلم ونعمه القدره ونعمه الحياه والوجود فهي من الله وبالله ከሱ ዘንድ የመኖርም የመገኘትም የዕልምም የኃይልም ችሎታ ቢኖር ከማን የተሰጠው ከአላህ ነው ይሁን ላጸጋ وما بكم من نعمه ኢና الله الله مدنا ميلو قران لي كنانت زند منم صغا قال هي صغا كمان يتسطاتشو كالله سبحانه وتعالى نو يقول علماء من يالو ان معرفه الانسان بنفسه يسول جكو راسه بتيكل مرداتو باب الى معرفه ربه جيتا ورنداك بر كفتلتا ولهذا قال العارفون يا الله مرت وليوچ منالو من عرف نفسه نفس بتيكل ياوقات فقد عرف ربه الله ان يقول دكام ما نتكستك مين كباكب حيل انداله وسط يرد يي من بواعث التوكل بالله عليه بتش اندتمكا كميغفا كميكسكسنا وكان مما علمه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لامته في علاج الكرب والضيق جنكس سيزن سنوتر سيطبن مفتيه بلو نبي صلى الله عليه وسلم لأمتاتك عند الدعاء استمر من قالوا يسول لج ماننة نمي قلس الدعاء والله اللهم أنت قيتي رحمتك أرجو رداتانك الجلال فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين لراسي لنفسي راسي تنش يعين شرفتانك أمتوان اندات توي قيتي أصلح لي شأني كله ودينو لا سكاكالي بزو جكرالي بيبيت سابي وجه ياكم إلاني بني ميسرى نقر إلام لا إله إلا أنت بحكم مجزو تكانتو جدمو جيت إلام بلوالو رواهو أبو داود دعاو بتكر استرد بتنبي صلى الله عليه وسلم يستمارو منم هايلن دللن ميسرن دان يسو دكام ما فطرو جيتاو كالا قزو دكام ما ترافطون يسو لج وأوصى لابنته فاطمة نبي صلى الله عليه وسلم فاطمة أن ديسلون وسيه يسطى إهن دعا بيابا ايه دعاء راسه يسوي اللجن دكما نتمي قلس دعاء يا حي يا قيوم انت حي حي بنفسي ويا قيوم قائم بنفسي مقيم لغيري براسي تبكك براسي قومك جيتوي برحمتك استغيث باذن تردات عن لمن هلو اصلح لي شأني كله ሁሉ ጉህኔቴ ناس አመቻችልኝ ሪስከይ ناسፈው ልጆችን ሳልህ አድርጋቸው ስንት ጉዳይ ያለብኝ ስንት ልጆችን ለተዳረው ፍቅልኝ ለኔ ሚስቲን ሳልህ አድርግልኝ እኔን ጥሩ ሰው አድርግልኝ አስልህ لي شأني كله ሁሉ ጉዳይን አስተካክልልኝ ولا تكلني الى نفسي طرفه عين لراسي نفسي لراسي እንዳትቱ ትንሽ እንኳን ብቶ ተነደጋፊ الله اكبر ይሰው ልጅ ደካማ ፍጡር ነው ለዛ ነው الله سبحانه وتعالى ቁርአን ላይ ምን ይለናል? ያ አይሁን الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد يا أيها الناس نانت سولجوتشوي أنتم الفقراء إلى الله نانت ودهال ودى الله زند دهوشناتشو والله الله هو الغني الحميد الله هبتام ويتبقاكونا مسكون الله سبحانه وتعالى يسو لج باتك علي دكا ما فطور يهين ما ننتك ستاك الله سبحانه وتعالى لما تقات عند اللب يكسك سال بواعث التوكل لذانو قال العارفون صالحوش من الالو المتوكل كالطفل تماما الله لي مدقف سو مال التككلن يوم الجلجو لك انده سال لجنو يا سال لج لا يعرف شيئا يأوي إليه إلا ثدي أمه ይሄ ጻልጅ ከናቱ ትውጭ የሚጠጋው ነገር ይል ሲረበው ወደናቱ ትውጥ ነው የሚዞሩ ሲያም ወደናቱ ነው የሚዞሩ ከናቱ ትውጭ ሌላ የሚመገብበት በር የለው የሚታየው ይሳው ጥት ብቻ ነው ልክ ሙተወኪል ወከذلك المتوكل لا يأوي إلا إلى ربه سبحانه በአላህም ላይ የሚደገፍ ትክክለኛ ባሮች የሚደገፍ ተዳላ ሌላ የሚጠቅም የሚጎዳቸው ነገር ከአላህ ውጭ ስለሌለ ስለዚህ አንድ ሰው ማንነቱ ማወቁ ደካማ ተራ ስጋና ደም አጥንት መሆኑ ሲያቅ ሀያል ሆኖ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በሱ መጠጋት እንዳለበት ውስጥ ይረዳል። ثالثاً ሶስተኛው ለተወኩል የሚቀሰቀሰን የሚገፋን ነገር المعرفة بفضل التوكل يتوكل فضل درجة ማወق توكل درجة ምንድነው وفضل اهله توكلا بتوكل لي توكل يازو سوچ درجاته فضلاته ምንድነው وما وعدهم به من حسن الجزاء في الدنيا والآخرة اللهم سبحانه وتعالى بتأكد السلالة اللي تدقفوا سوش يقبع الله شون قال يقبع الله شون قال كدان سياق لتوكل بأ الله للم الدقف كسكسا الله سبحانه وتعالى بالسلالة اللي مدقفوا سوش من دازقا جسينا قر من الال ومن يتوكل على الله فهو حسبه ومن يتوكل على الله بالله لي مدقف سو فهو حسبه الله بك اني بك الله الله اندمي بك ستاك فضل ستاك كسوج ليلا منك فاتفلك ليلا الله سبحانه وتعالى قرآن لي من الال ان الله الله يحب المتوكلين السليم مدقف مؤمنان يوداتش على الله سبحانه وتعالى يا الله نوديت على ماغني ستلك الدنيا يتكمه وجه الله لي متكف ان الله بترد فضل معك رابعا ارتنيو لتوكل ميكسكس النجر معرفه باحوال المتوكلين ومعايشه المتوكلين يموتوكلوچن تاريك معك كنسو غا كنزي دغاغ صالحوچ غا ابرهمنور توكل لي اندتبرات يردال إن معرفة سير المتوكلين على الله من أعظم ما يقوي القلب المتردد في الاعتماد على الله والتوكل عليه والتفويض إليه يا الله سبحانه وتعالى السجاي الدق في نبرو دقاق بارو چن تاريك ماوك كدم يسلفنا چو تاريكو شمالتا يسولج الله لين دي الدقاق اندي الدقف يكسد كسوال يقفوال ندن السلمان الهون مسئل ندن نساس سعدر قوال بتلي وعلى رأسهم سيد المتوكل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بتلي يا نبي صلى الله عليه وسلم تاريك موق الله لي ينبرات شو متماما كلا إن معي رب دال موسى نبي صلى الله عليه وسلم دنيالوت لا تحزن إن الله الله كوكين يقال يهن تاريكات شو موق إذا قاق سوش تاريك موق توكل اند التقفاف عبر قال روى مسلم احمد امام مسلم ان امام احمد بزغبت سغب علي عندي نبياتين صلى الله عليه وسلم كهونه طورنت لي سيملسو كصحابوچاچو ليت بلو كهونهچ زاف طقتنيتوال صحابوچ راق بلو تنيتوال سيفاچون كزافوا طقان تلتلواتال فجاء عدو يتسلل عند طلات ياسس متى يسلل كذا النبيو ياسكمطون سيف انسانا زافو لي انغتاچو لي ادرغو نبيو سينقو سيف انغتاچو لي تدرغوال كذا يسو من علاچو يا محمد من يمنعك مني انت محمد كني ميادنه ما انه نغرين علاچو نبياتين صلى الله عليه وسلم سيد المتوكلين والله لي يتمكت نبياتين منالو الله الله نوام يدني هي الله كرسول أفسيو تأسبت كبار الله يسو جو ترقف قفنا سيفو جولي ودكا نبيو جغنا نبرو سيفون كجولي تك مريت لهان السنة أنقفوا لها درقو منالو وأنت من يمنعون كميدني الشانتا ما أنه كان يسمي عدن ما أنه ميكلاك لله يسو من على يا محمد كن خير آخذ أنت محمد إباك ترو ياج ترو تنكباك بيخون يتكتيزي عندو كسادر قيازي على تشو نبياتنا صلى الله عليه وسلم أسكتل من على أتشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله كالله بحق ميقزو تليلا قيتان دلالة يعني إما لك تنياو مهنوين تمسكر على الهن دي على يسو على الفلقم قال لا إهنم على تركم على نبياتنا صلى الله عليه وسلم إسلام دين لي ما سكدر يلم لا إكره في الدين عمرو مرتون ميمة عبتين وبدين نبياتين لو دفيت كليلات ألات قا تسلفوا الساتشون داتك أتشو كالاس قبتوهين سولاكت يرسول صلى الله عليه وسلم توكل أياتشو يهنا مسل تاريكوشن ماوك يندزين تيرقاق متوكل سوشن تاريك ماوك با الله عليه متوكل دمهن كمي قفافان كمي قسكسان نقرنو إن شاء الله با الله سبحانه وتعالى لي كمم مكا تسميات قدو نقروش إنما ناتشو سويو توكلن يهوتو ممري عند هذا الكم يعقلو تنطبوتوس عوائق التوكل توكلن يعقلو نغروش بالالو اولا عندنيا الغرور بالنفس براس لي متماما براس لي مكرات ومن عوائق التوكل اعجاب المرء بنفسه بنفس لي متعجب لراس راس بكي دونك ماس دكما مونك مرسات يحسبون انهم استغنوا عن الله تعالى ان زينت سوج كالله اندتم قاكو يحسبالو كما قال سبحانه اللهم قران لي سنن سوج سيناجر مناله كلا يسولج سرعات يدرك يكلكل ان الانسان لا يطغى يسولج دمبر يالفنو اراه استغنى يمطلبو منشا دمو مد راسو اندتت قاكا درقو ماسبو نو فسبب طغيانه رؤيته لنفسه في حاله الاستغناء عن غيره كليلو اندتف قاكا درقو ماسبو نو وربما توهم انه مستغن عن ربه جل شأنه كزيه مالفو كسو مالفو كراسو كالله سبحانه وتعالى انكو اندتف قاكا ماسبي جمرالي سولج كراتي وتروان ينحلج نبي الله نوح قدم الناس علفنو زبوتشاچو لبوزو عمد دعوة ترتو ألسماتشو الله سبحانه وتعالى زنابة وردو ما تفات كتاش كلاف لكو ليات أفاتشو سين لجاتشو يبيت سباتشو كفلون عندي دين اللاتشو يا ابونا يركم معنا ناكن ياغا مركب لي تسافر اندت دين سيلوت السوغن ساتشونا الفلقن براسو تقرار سآوي إلى جبل يأسيموني من الماء أكو دميا ديني ليلة ترارا ليوتالو زيتشي كانت مركب لي ليوتانوال لا عاصم اليوم من امر الله الا ما رحم الله كزن له توچ ازي قدام يادن يله ناباك امبي بزي نغراچو لي فحو حال بينهما الموج فكان من المغرقين كما حالاتچو لي ما ابل قرطو لياچو اسوم كسماچوش نبر تقرارا بنفس بقاي كله نكراله براس تبقاقاو بلو ماسب كتوكل امياغدن وانو نتبلو قارون النسد فموسى حزبوش ينبر الله سبحانه وتعالى لقارون بموسى زمن ينبرون ينسو بزو حبت نبرت نبر يسطو وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة وللقوة لقارون الله يسطو دلب يكونومي يقنزب يحبت بزات يكازنو تشيمك فشاكول في مبزاتو بتنكرى تنشنيا قرمزوش نبر ميازو يمبزاتو ايهم بالريزو كلك بلاي مدسة سجمر فقال له قوم هزبوت منالوت لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين بتأمات تدسة كلك كالفة الله بتأم دمر على فيوتشنا يود منالوت ليلة منالوت وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة الله بسترزق لي أخيران شمت بيت اباكت نالوت وأحسن كما أحسن الله إليك مالوت اباك الله عند سامر له ايكونومي عدلار دوها تروني تاني نيال انت ما سامر لسوسد طول سوخن ولا تبغي الفساد في الارض مريت لي بكلتنا التامتا ان الله لا يحب المفسدين الله با بكا يوچنا يودن بلوت يسمع الشان من قال انما اوتيته على علم عندي ይሄ እኮ የተሰጠውት የራሴ ጥበብ ነው አላህ ምናም ይሰጠኝ አይደል አላህ ሰጥቷል ስጣት በሉ የራሴ ይሄ ታክቲኬ ነው አሁን በዘመኑ እንደሚባለው በመራህ ግብራችን ስርዓት በእኔ ጥረት ጀግኝ ሰርች ይሄ ያንተ አይደል አላህ Subhanahu Ta'ala እንዲሰጠ ሰበቡን አድርሰል ይችላል እንዲህ ብሎ ሲኩራራ አላህ Subhanahu Ta'ala እንዲ ነው እንደ ነገሩ አለ فخسفنا به وبداره الارض السن يالبتننا نبرتون እንዳል መሬቱን ደረመስነው አላህ አላህ فما كان له من فئه ينصرونه من دون الله ካላ ወጭኩ ሊረዳው ይቻል አካል አልነበረም وما كان من المنتصرين ከኛም ዘንድ የሚረዳ ባሪያ አልነበረም እኛም እንረዳው አላህ Subhanahu Ta'ala ታዛዥ የሆነን ባሪያ ነውና ስለዚህ ነፍስ ላይ እኔ ራሴ የተንጠቀው ነኝ ብለ ማሰብ አላህ ላይ እንዳትመካግዳ ከዚህ ስሜት መቆረጥ አለበት በዘመናችን አንድ ዓሊም ኪታባቸው ለምን ይላሉ አንድ ሀብታም ነበር ይላሉ በጣም ከልክ በላይ ደንበር ያለፈ ሲያልፍ ሰዎች ተው ግዜ እንዲሆን ተገላባጭ ነው ዛሬ የመሽት ሆነ ነገ ወድቀት ቀራለ ሲሉት ባክ አላቸው قال ان عندي اموالا تكفيني اعمارا بعد اعماري እኔኮ ያለኝ ገንዘብ አመት ከአመት ቢተካከል ይበቃኝ የሚችል ያለኝ ወይ የተዚድ ወላ ተንኩስ ደሞ ብሬ ሳይ ሁሌ እየጨመረ ነው ولو ان الفقر ركيب جوادا سريعا لمده سنه او اكثر ليلحق بي لم يستطع دهنتكو تنكر فرس يزو يغالب هني ليدرس بيروط لبوزو عمتات ليدرس بني هيجيل باكني من ما ينكاني مال الله غنين صوردو يقول المحدث تناغاريو ان زكبي زكبو سو من يلال لقد عشت مرقلا حتى رايت هذا الرجل ينسو جنب حياه يقبل الصدقه من بعدي من كانوا يعملون عنده جرا السقطر ياسراچو كنبروا سوچ صدقه سيقبلوا الله يوتا يغرور بالنفس كل تبقاو نون عندندوچ مريت انديت انديربطوت ياسسنال من سينطرات ايوال እንዴት ውስጥ ካለ በነፍስ ተብቃቀው የምትልከው ከተወኩል ይራክሰው ነው አላህ ላይ አትደግፍም መውደቂያ መጨረሻ ደሞ አሳዛኝ ነው የሚሆን ثانيًا ሁለተኛው ከተወኩል የሚያግደን ነጥብ ምንድነው አርኩኑ الى المخلوق ወደ ፍጡራን الى الخلق ወደ ፍጡር መደገፍ አንድ ሰው ከሀፍታም ቤተሰብ ሊወለድ ይችላል ያባቱን ሀፍት ይመከል አላህ የሚባል በጭራሽ ተዛይ ነው ትልቅ ባለ ስልጣን ዘመድ ይኖረዋል እዛ ላይ ይመካል ባሉ አኮ ኮሚሽነር ነው ባሉ አኮ ሚኒስተር ነው ይላል አኺ ሚኒስተር ሰው ነው ያ አኺ ልክ በፍጡር ላይ መደገፍ አላህ የሚባል ተዛይ ነው አኔ እኮ ዘመድ አለኝ ባለ ስልጣን ይላል ወይም አሜሪካ ውጭ ልጅ ይኖረዋል በዛ ነው የሚደገፈው አላህ ሪስክ ሰጠኝ አላህ እንዲያር ያ ልጅ እንዳይከፋበት ያ ልጅ ሁሉ ችግር እንዳይደርስበት ነው የሚያስበው እንጂ አላህ ላይ የሚባል ተወኩል የለም አላህ ይረዝቀኛል አላህ ነው ጠባቂ የሚባል የለው ሀብታም ባለ ስልጣን ዘመድ ካለ እሱ ጋር ነው የሚመቀው فهو يظن الو قويا بقوته بنسو حيل حيلኛ እንደሆነ ማሰብ ይጀምራል مستغني بغناهم በሀብታቸው ሀብታም እንደሆነ ይስማዋል فلا حاجه له الى التوكل على الخالق الله ላይ መደገፉን ያቆማል وقد توكل على الخلق خلق لي تدقف عليه كالله لي مدقفون يسو يتوال منه سوش لي تدقف على فطور اللين هيسو يتدقفه ناسيا قول الله تبارك وتعالى يهني الله قال رستنه إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم نانتكوك الله جمت تروعك وردون متلوعك نياك زمت من يوسوك واندانت عباد فطرنا وكل شيء إلا آتي الرحمن عبدا كل من أقر فطرنا بك እናንተ መጣሯቸው ነገሮች ሁሉ ምንድናቸው ፍጡራን ናቸው ላንተ ሊጠቅሙ ሊጎዱ አይችሉም ኢላ አላህ Subhanahu Ta'ala አላህ ምን ይላል በሌላ ቁርአን ላይ وتوكل على الحي ياو بهونو ጌታ ላይ ተደገፍ الذي لا يموت ما يموت بهونو ياو بهونو ጌታ ላይ ተደገፍ ይላል وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده عباده خبيرا يقول علماء من يلالو لا ينبغي لمؤمن ان يلتفت الى الخلق بعد هذه الايه اين انكسكسنا بهالا لمؤمن ودي فطور لي زورا يكبو متدكفبت ما نم نجر مواش طفي سو بلو حفتان بلو نبرت بل يطفى ما يطفى الله كاتدكف ሶስተኛው በአላህ ላይ ከመደገፍ ከመያግዱ ነጥቦች ውስጥ حب الدنيا والاغترار بها الدنيا ከልክ ብላይ ማፍቀር በዱንያ ፍቅር መስከር ومن موانع التوكل على الله ከአላህ ላይ ከመደገፍ توكل ከማድረግ ከግዱ ነጥቦች ውስጥ الاستغراق في حب الدنيا بالدنيا ፍቅር ላይ ጥልቅ ብሎ መጥፋት والتعلق بشهواتها وزينتها بالدنيا ብልጭልጭ ነገር ላይ መዋጥ ልቡ በዱንያ ይሞላና አላህም ይባል ትዝ አይለው ሁሌም ሰርቶ ሀብታማ ነገ መኪና መቀየር ነገ ቤት መስራት ሁሌ ዱንያ ላይ አላህም ይባል ዞር ብሎ እንዲያስተውስ ረፍት አይሰጠው እንደኔ ሰዎች አስፈልጉ ማለት ስብሐት አለ ሙእሚኖች ምን አለ فاعرض عمن تولى عن ذكرنا ከኛ ግሳሴ አላህን ከማስተውስ ከራቀው ሰው ራቀ አንተ መሐመድ عن ذكرنا ولم يريد الا الحياه الدنيا ሚፈልጋት ዱንያን ብቻ كندزه لتسوش راك إلى الله سبحانه وتعالى لقد حذر الله تعالى عز وجل الله سبحانه وتعالى الدنيا عندنا التنككات قرآن لي يسنى يقول من إلال إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور إن وعد الله حق يا الله قدره أونتنا موت يمتال قيامة يمتال فلا تغرنكم الحياة الدنيا دنيا تشنق لاجو ولا يغرنكم بالله الغرور شنقايوم شيطان عي شنق لاجو ودني تملسوا ودني تمكوا لنا الله سبحانه وتعالى عندما جرشا ما سسب مفلق وانا ونتب سبب لي ان داياتشوت بروغرامات اللي سفيتو كرت ستانوال ምክንያቱም እንደነ ሙስሊሞች ሰበብን በትክክል ባለማድረሳችን የሰበብን ትክክለኛ ሐሳብ ባለመረዳታችን ከብዙ ነገር ወደ ኋላ ቀርተናል ማወቅ አለብን አላህ ተፈጥሮን ከሰበብ ጋር ያያዛት የተፈጥሮን ህግ አክብረን መሄድ አለብን አባቶች የሚናገሩት አንድ ቀልድ አለ አካፍያችሁ ወደ መጨረሻው ፕሮግራም ይሆናል ይሄ አንድ ወጣት መጣና ከአለፉት አባቶቻችንስ መጣና ያ ሸኸና ሸኻችን ወይ ዱዓ አድርጉልኝ አላህ ልጅ እንዲሰጠኛላችሁ ሸኹም በጣም ይወዱት ስለነበር ኢንሻአላህ እስኪ ወደ አላህ ዱዓ አረግልሃለሁ ብለው ተዱ ያው ይቻላል صالح ሰው ስታይ ዱዓ አድርግልኝ ማለት ይህ ሰው ለብዙ ጊዜ ቆየ በአመቱ መጣና ደግሞ ያ ሸኽ ልጅ ወለድ ካሉት አልወለድኩም ባክዎት ዱዓ አድርጉልኝ እስኪ ኢንሻአላህ ዱዓ እናደርጋለን ሌላም በሚከተለው አመት መጣና ዘየራቸው ልጅ ወለድክ እንዳልወለድኩ ማረዱ አድርጉልኝ ሸኹ ጨነቃቸውና ድንገት ባለቤት የማዕፀን ችግር አለባት የልጅ አለመውለድ ችግር አለባት አሉት ይሄ ወጣት ደግሞ ምን አለ መሰላችሁ ያ ሸኸና አና ማ ተዘወጅቱ ምራአተን እኮ ባለቤት የለኝም እኮ ሱብሃንአላህ አያችሁት ይሄ ሰው ባለቤት ሳያገባ ልጅ ይፈልጋል ሳይዘሩ ማጨድ መመኘት ማለት ነው ሰበብ ማድረስ አለብን ይሄ ባለቤት ማግባት ሚስት ማግባት ሰበቡ ነው ከሱ አላህ ልጅ ይሰጣል የመጀመሪያውን እርምጃ መራመድ መቻል አለብን ይሄ አባቶች የሚያስቁን ታሪክ ነው ሌላው ማስተዋወስ መፈልገው ሰበብ ማዝ እኛ ጋር የተጣለ ግዴታ ነው ማዝ አለብን ነገር ግን ሰበብ የምንዘው ነገር አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ሰበብ አድርገን እንድንዘው የፈለገውና የፈቀደውን ነገር ብቻ መሆን አለበት ለምሳሌም በል ሰውየው ታመመ ከኒና ቢወጥ ሰበብ ነው ትክክለኛ ድርሷል አመመ ይብሎ ግን ለጅን ቢያርድሳ ጠንቋይ ቤት ቢሄድሳ ሰበብ ነው ብሎ ይህ ሽርክ ነው ከኢስላም ያሰጣናል ሰውየው አመመው ቤቱን ቡና ሳላፈላበት ቀርቼ ነው በሚል ሳቦት ቡና ካፈላ ይህ ወደ ከኢስላም ውጭ ሆነ አመለካከት ነው የሚሆነው ሰበብ ምንዘው አላህ ሰበብ እንድንዘው ያዘዘን ነገር ብቻ ነው ተቀባባን ይህ በትክክል መረዳት መቻል ይኖርብናል ኢንሻአላህ ሌላ ወንድሞችን ሰላምሰግንም ማላልፈው ያው አንዳንዴ ቀረጻ ላይ ድካም ስለሚኖር ዘለቱ ሊሳን የመላስ ማምለጥ ይኖርል በባለፈው ሸሪጣችን ላይ አሚና ረዲየላሁ አንሃ ያልኩት አባባል ይህ ስተት ነው ሊታረም ይገባል አሚና ብለነው ልናልፈው ይገባ የተቀሙኝ ወንድሞች አላህ ጀዛቸውን ይክፈላቸው እኔም አስአሉላህ ይግፍረሊ ወይርሐመኒ سيدنا عمر بن عبد العزيز من يلالو رحمه الله امرأ أهدال عيوبي إلى الله الله الذي سوي زن اللت عيب النورين ستتين هدية لستين ستت للنس هدية يدقاق سوش قزنو نيم إن شاء الله ملويهين تلك هدية يعني ستاتشوين لو دفتهم ككرز عميهون كنيام كبكام ميسر ستو شايت أفهم تقومون إن شاء الله بالافك أدنى استيقلات شوالت نقديه الله سبحانه وتعالى بسمانو من سماء من سراء نيم إنانتن الله يدرقنا ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير اللهم ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم ارزقنا التوكل بك اللهم ارزقنا الثقة بك اللهم عز الإسلام والمسلمين اللهم علمنا الإخلاص والتوحيد برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.